الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واعذنا من الشرك بفضلك ومنتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. ذكر رحمه الله هذه الترجمة وهي في سياق التراجم التي خصها رحمه الله بما يتعلق بوجوب الأدب مع الله عز وجل، وذلك في أمور منها إضافة النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، وأن من ما يقدح في توحيد العبد أن يضيف النعمة إلى غيره عز وجل، وذكر هذا في ترجمة قال فيها: باب قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك ما يتعلق بوجوب التفريق بين الخالق والمخلوق وتحريم التسوية بينهما، وذكر ذلك في ترجمة قال فيها: باب فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وفي باب قول ما شاء الله وشئت. كذلك ذكر أيضا في هذا السياق احترام الأيمان التي تكون بالله عز وجل، ذكر ذلك في الترجمة التي قبل هذه بقوله: باب من لم يقنع بالحلف بالله. ثم ذكر هذه الترجمة وهي من الألفاظ التي قد يكون فيها شرك أصغر، في قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وسيذكر بعدها أيضا ترجمتين في نفس السياق في وجوب الأدب مع الله عز وجل، في باب قول بعضهم قاضي القضاة، وباب من احترام أسماء الله عز وجل، باب احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الاسم لأجل ذلك. كل هذه التراجم مما ذكره رحمه الله للتذكير بوجوب الأدب مع الله عز وجل في مثل هذه المسائل. فقال هنا: باب من سب الدهر. السب هو الشتم واللعن، وهو بخلاف الوصف، فالوصف جائز للدهر كما في قوله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، في قصة عاد، كقوله عز وجل: في يوم نحس مستمر. وكذلك قال في قصة قوم لوط، في قصة لوط عليه السلام قال: هذا يوم عصيب. وقال في قصة يوسف: سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فهذا من قبيل الوصف وليس من السب. وأما السب فهو الشتم واللعن والتسخط. باب من سب الدهر. والدهر هو الليالي والأيام، وهو الزمان. فقد آذى الله، أي قال قولا فيه أذية لله. وذكر المصنف هذه اللفظة اقتباسا من الآية، من الحديث القدسي الذي سيذكره بعد الآية. باب من سب الدهر فقد آذى الله. والأذية كما قال الخطابي رحمه الله: ما خف أمره وضعف أثره، وهو بخلاف الضرر. فالله عز وجل لا يضره أحد، كما قال عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال عز وجل: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، بخلاف الأذى فقد أثبته لنفسه سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث الذي سيأتي معنا، وكما في قوله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله. ولا يستلزم الأذى حصول الضرر كما يتأذى المخلوق من بعض المخلوقات ولا تضره كتأذيه ببعض الروائح الكريهة. فكذلك الأذية هي كما جاء في الآية وفي الحديث يوصف بها الله عز وجل كغيرها من الصفات على الوجه اللائق به، وهي كصفة الغضب والكره، فالله عز وجل يغضب ويكره كما في قوله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم، وفي الحديث الصحيح: وكره لكم قيل وقال. فالله عز وجل يكره ويغضب كما في قوله عز وجل: فلما آسفونا، يعني أغضبونا. وعند شرح الحديث الذي سيذكره المصنف في صحيح مسلم وفي البخاري عند شرحه في شرح مسلم للنووي تأول هذه الصفة على أصله رحمه الله بقوله: يفعلون ما يوجب الأذى في حقكم. والصواب أن تثبت هذه الصفة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى مع القطع بأن الأذى لا يستلزم الضرر، فالله عز وجل غني عن الخلق ولا يضره كيدهم شيئا سبحانه وتعالى. فقد آذى الله وأتى ما ينافي كمال التوحيد، وهذه الأذية لها مرتبتان: المرتبة الأولى أن ينسب الأفعال إلى الدهر، فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. والمرتبة الثانية أن يتسخط من الدهر ويلعن ويسب، فهذا شرك أصغر وينافي كمال التوحيد. فالأول ينافي أصله والثاني ينافي كماله. ثم ذكر رحمه الله تحت هذه الترجمة آية وحديث. نعم. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا، وهم الدهرية ومنكروا المعاد ومن قال بقولهم من مشركي قريش، وكذلك من قال بقولهم من الفلاسفة. وقالوا ما هي، يعني ينفون أن ما حصل لهم إنما هو بفعل الدهر. وقالوا ما هي، أي إن هي إلا حياتنا الدنيا. وقالوا قولتهم التي يتلفظ بها بعضهم بقوله: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. قال ابن كثير رحمه الله: هي قولهم يحيى أقوام ويموت أقوام، أي أن هذه الحياة إنما هي عبث ولا شيء بعدها، فينكرون المعاد. وهذه المسألة كانت من المسائل المزعجة لأذهان كفار قريش، ولم تستوعبها عقولهم لضعفهم وجهلهم. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في غير موضع من القرآن، كما في قوله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فتحداهم الله عز وجل وقال: قل، يعني يا محمد، كونوا، أي إذا متم، حجارة، يعني لا ترابا، أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون على سبيل الاستهزاء: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فيستمرون في طغيانهم ويقولون: متى هو؟ فقل: يا محمد، عسى أن يكون قريبا. وكذا هو حال العاص ابن وائل أو غيره من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي في بعض كتب السير أنه جاء بعظم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفته ويقول: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن يصير ترابا؟ فقال الذي لا ينطق عن الهوى: نعم، ويدخلك الله النار. فكان ما كان ومات على الكفر والعياذ بالله. وضرب لنا مثلا، جاء يضرب الأمثال ويستهزئ، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه القضية أبدأ القرآن فيها وأعاد لحصول الإنكار من قريش لهذه الحقيقة العظيمة وهي حقيقة البعث. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، يموت أقوام ويحيا أقوام، وما يهلكنا إلا الدهر. فنسبوا الفعل للدهر، وهذه المرتبة العظيمة التي تنافي أصل التوحيد إذا نسبوا الأفعال إلى فعل الدهر، فجعلوا الزمان فاعلا مع أنه مفعول. وما لهم بذلك من علم، ونكر العلم، يعني ليس عندهم العلم، لا قليل من العلم ولا كثير، إن يتبعون إلا الظن. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح، أي في الصحيحين، فقصد الحديث الصحيح وهو في البخاري ومسلم، وهذا من الأحاديث القدسية. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفسره بقوله: أقلب الليل والنهار. وفي رواية للبخاري: بيدي الأمر. فقوله أنا الدهر يعني صاحب الدهر والمتصرف الدهر وفي الزمان، وليس فيه أن الدهر اسم من أسماء الله كما زعم ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، وهذا قول في غاية البعد، بل هو غلط محض، لأن الدهر لو كان اسما من أسماء الله عز وجل لكان قولهم المتقدم في الآية صوابا في قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان الدهر هو الله لكانوا مصيبين. ولذا فالصواب أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، فهو مقلب، أقلب الليل والنهار، والمقلب غير المقلب، والمقلب هو الله، والمقلب هو الدهر. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وتارة يكون السب بالتسخط من المقدور واللعن، وفي هذا دليل على أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن هذا السب، عن السب مطلقا. فالمؤمن كما في الحديث الصحيح ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، خاصة إذا سب من لا يستحق السب. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث ثلاث مفاسد يرتكبها من يسب الدهر: أنهم سبوا من ليس أهلا للسب، وأنهم وقعوا في الشرك الأصغر، وأنهم عرضوا بالخالق سبحانه وتعالى، فإنه هو الفاعل حقيقة لما حصل عليهم من أقدار. يؤذيني ابن آدم يعني جنس بني آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني صاحب الدهر، أقلب الليل والنهار. وهذا الحديث كما تقدم متفق عليه، ورواية البخاري الأخرى تفسر معنى قوله وأنا الدهر يعني بيدي الأمر، كما قال الله عز وجل: يقلب الليل والنهار. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فأمر الأمور بيده سبحانه وتعالى، وما يسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو الذي يسير الأمور ويحكم، لا معاقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا راد لقضائه. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة: باب من تسمى بقاضي القضاة وغيره من الأسماء التي في معناه، كملك الأملاك وسلطان السلاطين وسيد الناس وست الكل وسيد الكل. هذه ألفاظ لا يجوز أن يطلقها المخلوق على نفسه ولا على غيره من المخلوقين، لما فيها من سوء الأدب مع الله عز وجل. فالله عز وجل هو القاضي الذي لا يتعقبه أحد، كما قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال عز وجل: ألا له الحكم، إن الحكم إلا لله. فهو الذي يقضي سبحانه وتعالى، وهو الذي يتعقب القضاة. فهذا القول ذكره المصنف رحمه الله واستشهد له بهذا الحديث الذي يدل على معناه في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وهو في البخاري ومسلم: إن أخنع اسم، يعني أوضع اسم عند الله عز وجل يوم القيامة، من تسمى بملك الأملاك، رجل تسمى. هذه اللفظة المحفوظة، تسمى بنفسه ولم يسمه غيره، فمن ارتضى هذا الاسم هو الذي تقع عليه هذه العقوبة، كما قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على الصحيح: إذا كانت هذه ذلة الاسم فالمسمى أولى بهذه الذلة، ذلته أشد والعياذ بالله. ومن قصد شيئا وتعجله وهو ليس من أهله عوقب بحرمانه، والآخرة ليست لأمثال هؤلاء، كما قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ومن تسمى بهذه الأسماء أراد العلو في الأرض لكنه تجاوز الحد، فالتسمي بهذه الأسماء ينافي كمال التوحيد لا أصله، إلا إذا قصد معناه المطلق من كونه متصرف في الكون، أو أن حكمه وقضاءه فوق حكم الله عز وجل وقضائه. وقال سفيان، وهو ابن عيينة الهذلي من تابع التابعين رحمة الله تعالى عليه ومن أوعية العلم، وحديثه في دوام السنة كلها، كقولهم شاه شاه، وهو ملك الأملاك بلغة الفرس، لأن هذا كان منتشرا في زمانه رحمة الله تعالى عليه، ومثله سائر الألفاظ التي ذكرنا شيئا منها فيما تقدم. وهذا الحكم هو قول أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بمثل هذا الاسم، بقاضي القضاة ولا سلطان السلاطين ولا بشاه شاه ولا ملك الأملاك ولا سيد الملوك ولا سيد الناس ولا سيد الكل ولا ست الكل. كل هذا ينافي الأدب، وجوزه بعضهم في مثل قاضي القضاة، جوزه بعض الفقهاء، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه موقوفا عند البخاري: أقضاكم علي. لكن هذه اللفظة تخالف لفظة قاضي القضاة، لأن أقضاكم على سبيل الإضافة لا تقتضي العموم والإطلاق، بخلاف قاضي القضاة المعرفة بأل التي تدل على الاستغراق. فرق بين اللفظين. قد قال عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد. فهذا يكون في الطبقة الواحدة أو في البلدة الواحدة، ولذا رخص أكثر أهل العلم في قول قاضي الحجاز أو قاضي نجد أو قاضي مصر، لأن هذه محصورة في بلد. وكذا الذي تقيد بزمان، قاضي هذه السنة أو قاضي في القاضي في خلافة فلان، فمثل هذه التقييدات تخرج اللفظ عن وجه الكراهة. من الألفاظ التي تشبه هذا شيخ الإسلام وحجة الإسلام وركن الدين، هذه من الألفاظ التي لا تنبغي، والأئمة رحمهم الله لم يرتضوها، ومن تجوز فيها بناها على ما يقدره من محذوف في مثل قولهم شيخ، في مثل قولهم شيخ الإسلام أي الشيخ الكبير في الإسلام الذي شابت لحيته في الإسلام أو كثر علمه في الإسلام، هذا على سبيل التقدير في العبارة. وإن كان الأولى أن تترك مثل هذه العبارات التي فيها نوع من الإطراء وزيادة المدح. ومنها المفتي الأكبر، وكان الشيخ محمد بن رحيم رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي مثل هذا الاسم، وإن كان قد غلب عليه في ألفاظ الناس وألفاظ المسؤولين، لكنه أخف مما سبق. ووجه الكراهة فيه أن الله عز وجل هو الذي لا يتعقب فتواه أحد، فإن الله عز وجل قال يستفتون قل الله يفتيكم، فالله عز وجل هو الذي لا يتعقب فتياه أحد. فقولهم المفتي الأكبر قد يفهم منه شيء من هذا، فتركها أولى، تركها أولى من قبيل الأدب لا على سبيل التحريم. وفي الحديث هذا دليل على أن من نازع الله عز وجل في شيء من كبريائه وعظمته أن الله عز وجل يذله يوم القيامة، ولذا فالمتكبرون يوم القيامة يحشرون على هيئة الذر يطأهم الناس بأقدامهم عقوبة لهم على بنقيض ما قصدوه في الحياة الدنيا من العلو على الناس. وما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه، وكم رأينا من الأئمة ومن العلماء من يتواضع ويستنكر أن يطلق عليه بعض الألفاظ، ويخاف يظهر خوفه من الله عز وجل أن تطلق عليه مثل هذه اللفظة. وكان شيخنا حفظه الله ينكر من يقول له علامة ويشدد عليه في هذا، وكان يقول أخشى أن يعذبني الله عز وجل بقولكم شيخ. فالإنسان يتواضع لله عز وجل، ولا يحصل الغلو من العامة، لا يحصل الطغيان من الكبار إلا إذا غلا فيهم العامة، فإن المتبوعين فتنة فإن التابعين فتنة للمتبوع كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالبعد عن هذه الألفاظ التي فيها نوع إطراء وتبجيل للعلماء والمشايخ والسلاطين هو من لوازم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، ثم ذكر هذه الترجمة باب احترام أسماء الله تعالى، وأسماؤه هي الأسماء التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء توقيفية، لا يجوز لأحد أن يسمي ربه بغير ما ورد في الكتاب أو في السنة، وهي كلها حسنى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. قال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وكونها حسنى لأنها أعلام وأوصاف، أعلام على ذاته وأوصاف تدل على الصفات بجميع أنواع الدلالات الثلاث، تدل على الصفات بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. وأسماءه عز وجل لا حصر لها كما جاء في المسند وعند الحاكم من حديث ابن مسعود وأسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومنها 99 اسما من أحصاها يعني حفظها وتعبد الله عز وجل بها ودعاه بها أدخله الله الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب من احترام أسماء الله عز وجل، الاحترام هو التوقير، والاحترام هذا قد يجب وقد يستحب، يجب إذا تعرضت الأسماء للإهانة كرفعها من الأماكن التي لا تليق لا يجوز أن توضع فيها، كرفع الأوراق التي فيها اسم الله عز وجل، هذا من الاحترام. وكذلك أسماء الأشخاص التي تتضمن اسم من أسماء الله عز وجل، وأوراق التقاويم والأوراق التي على عبوة زمزم، فرفع الأسماء التي فيها التي تتضمن اسم من أسماء الله عز وجل هو من احترام أسماء الله تعالى ومن تعظيم شعائره عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيجب أن تبجل الأسماء، ومن تبجيلها أن ترفع ولا تهان، ومن تبجيلها أن لا يتسمى المخلوق بها. وأسماء الله عز وجل على نوعين: نوع لم يتسمى بها، لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها البتة، كالرحمن والرب ولفظ الجلالة الله، فهذه لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها. والنوع الثاني أسماء سمي بها المخلوق، كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهذه الأسماء يجوز أن تطلق على المخلوق بالتنكير لا بالتعريف كما في الآيتين المتقدمتين، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بها على سبيل التعريف، السميع أو العليم التي تدل على الاستغراق، فهذه تكون في حق الله عز وجل. وعدم التسمي بهذه الأسماء التي يشترك فيها المخلوق مع الخالق مستحب ألا يتسمى بذلك. ويحمل عليه الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله كاسم الحكم والحكيم، فإنها من أسماء الله سبحانه وتعالى. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم، تغيير اسم المخلوق لأجل ذلك، كما في سيأتي في من فعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. فقال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، ثم ذكر رحمه الله حديث أبي شريح، ورواه أبو داود والحاكم، وزاد الحاكم: ودعا له ولولده، وإسناده حسن. قال عن أبي شريح: وأبو شريح في الصحابة اثنان كما في التهذيب، أبو شريح الخزاعي واسمه خويلد بن عمرو الخزاعي، والثاني هاني بن يزيد الكندي، وهو هذا هو هاني بن يزيد الكندي. وقد أخطأ من حقق كتاب التوحيد فجعله عويمر بن خالد الخزاعي، وهو أشهر، هو أشهر، لكنه ليس المقصود في هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله. وأشد من هذا من زعم أنه والد شريح القاضي كما نبه الشارح رحمه الله، وذكر أن هذا خطأ فاحش، فوالده ليس له صحبة. قال رحمه الله: وعن أبي شريح هاني بن يزيد الكندي رضي الله عنه صحابي ثبت صحبته بهذا الحديث، وتوفي رضي الله عنه في الكوفة. وحديثه هنا عند أبي داود عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى بالتخفيف، وهي أفصح من يكنى بالتشديد، والتكنية هي المسبوقة بأم أو بأب، كأم عبد الله وكأبي عبد الله وأبي بكر. والكنية تكون للتعريف وتكون للاستهزاء والسخرية والتبكيت، وتكون لمطلق الكنية، كأبي بكر، وتكون للتعريف كأبي عبد الله وأبي العباس، وتكون للتوبيخ والاستهزاء والسخرية كأبي جهل وأبي لهب. والكنية غير اللقب، فالكنية ما صيغ بأم أو بأب، وهذا هو الأصل. وقد يأتي اللقب على صيغة الكنية كما مر معنا في الصحيح في اسم عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد، فأبو الزناد هذا لقبه بصيغة الكنية، وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن رحمه الله. واللقب هو الذي يصاب بغير ذلك، ويكون أيضا أحيانا للمدح ويكون أيضا للذم، كالفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهذا لقب، وأبو الحفظ وأبو حفص هذه هي الكنية. كان يكنى بأبي شريح، بأبي الحكم، كان يكنى بأبي الحكم يعني كناه قومه كما صرح رضي الله عنه في هذا الحديث بهذه الكنية. وذكر وجه هذا فقال إنهم كانوا يختصمون لدي، يعني في المنازعات، فأقضي بينهما فيرضى كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، لأنه جاء على سبيل الصلح لا على أنه حكم، فالحكم لا يكون إلا بشريعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا لأنه جاء على سبيل الصلح، كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا وجه التحسين، لا أنه حسن عليه الصلاة والسلام حكما ليس بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحكمه المشار إليه هنا كان في الجاهلية، فإنه أضاف الفعل هذا والتحكيم هذا إلى ما كان من قومه قبل دخوله في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ما أحسن هذا ما لك من الولد، فذكر له ثلاثة: شريحا ومسلما وعبد الله. وكان شريح أكبره، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت أبو شريح، وفيه التكنية بالولد الأكبر، وأنه أولى لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قال أنت أبو شريح، وعرف بعد ذلك بهذه الكنية. وكونه صلى الله عليه وسلم غير كنيته لأنها معرفة ولأنها جاءت على سبيل الوصف للعلمية، وأما إذا جاء على سبيل العلمية فإنها جائزة. ولذا ذكر في الإصابة وفي أسد الغابة وفي الاستيعاب في أسماء الصحابة ذكر غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم اسمه الحكم، منهم الحكم ابن حارث السلمي، ومنهم الحكم ابن أبي العاص، والحكم الغفاري، وهؤلاء كلهم لم يغير أسماءهم صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم، وكان في الصحابة حكيم أيضا ومنهم حكيم بن حزام، قال عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. فإذا جاء على سبيل العلمية أو على سبيل التنكير حكما فيجوز إطلاقه على المخلوق، أما إذا جاء بالتعريف الذي فهم من كنية أبي شريح رضي الله عنه مع ربطه بفعله لكونه كان يحكم ويرضى كلا الفريقين، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته لأجل هذا. وإلا في الصحابة من اسمه كما تقدم بهذا اللفظ أو بهذا الاسم الذي هو من أسماء الله عز وجل، لكن يستحب عدم ذلك لهذا الحديث، فيحمل التغيير هنا على الاستحباب لا على سبيل الوجوب، جمعا بين فعليه صلى الله عليه وسلم. الفعل الأول هو التغيير، والفعل الثاني هو التقرير. قد قرر جماعة من الصحابة أسماؤهم الحكم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، يكفي ولا نزيدكم باب؟ نزيد. طيب، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: باب من هزل. الهزل بخلاف الجد، والهزل يكون باللسان بخلاف اللمز فإنه بالإشارة، وقد يكون باللسان الهمز واللمز قد يشتركان باللفظ وقد يشتركان بالإشارة، وغاية ما يطلق الهزل والاستهزاء بما يكون باللسان، واللمز يكون بالعين ونحوها من الإشارات، وقد يأتي اللمز باللسان أيضا، ومنه قوله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. باب أو باب من هزل، يعني استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو كتابه أو رسوله، أي أن هذا من الكفر، وهذا مما يوجب ردة العبد والعياذ بالله. فهذا الفعل ينافي أصل التوحيد، بخلاف ما تقدم في التراجم السابقة فإنها تنافي كمال التوحيد. فمن استهزأ بواحد من خمسة ارتد والعياذ بالله: من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو بآياته الشرعية أو الكونية فقد ارتد بإجماع المسلمين، سواء كان استهزاؤه وهزله على سبيل اللعب والمزاح أو كان على سبيل العمد والقصد. وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا في المكره، فإنه لا يكفر، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فيستثنى المكره. وأما الهازل والعامد إذا ذكر واحدا من هذه الخمسة بما يوجب الحط والاستهزاء فإنه يكفر والعياذ بالله ولو كان مازحا. وذكر رحمه الله في هذه تحت هذه الترجمة آية وسبب النزول لهذه الآية: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. من هزل بشيء فيه ذكر الله، هذا فيه إجمال، قصده رحمه الله من هزل بواحد من الأشياء الخمسة، لأن الاستهزاء قد يكون بورقة فيها شيء من ذكر الله عز وجل وقصده الاستهزاء بهذه الورقة، فهذا ليس من هذا الباب، وإنما قصده من هزل بالله عز وجل أو برسوله. وقوله ورسوله هنا جنس الرسول، سواء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الاستهزاء بالله أو برسول من الرسل أو بكتاب من الكتب السماوية المنزلة أو بآياته الشرعية أو الكونية، الآيات الشرعية في القرآن أو الكونية، كان يستهزئ بخلق بحكمة الله عز وجل في خلق من خلقه عز وجل، أو بدينه سبحانه وتعالى، فإنه يكون كافرا. ويفرق هنا بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالتدين، فإذا قصد الاستهزاء بشخص معين فإنه لا يكفر، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فالاستهزاء بالمؤمنين كبيرة. وإن قصد الاستهزاء بتدينه لأجل التدين لأجل الدين فإنه يكون كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية: ولئن سألتهم، أي من تكلم بهذه اللفظة التي ستأتي في الحديث، الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ولئن سألتهم، وفيه دليل على أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، لأن الآية نزلت قبل أن يقع منه هذا القول، ووقع كما أخبر سبحانه وتعالى كما سيأتي في الحديث. فالله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن، أن لو كان كيف سيكون. ولئن سألتهم، يعني عن قولهم المنكر هذا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. الخوض هو المشي، أصله من المشي في الماء فيحصل به التلوث، فهؤلاء خاضوا وتكلموا في أمر عظيم فتلوثت عقائدهم وكفروا بعد إيمانهم. وهذه الآية اختلف هل نزلت في مؤمنين أو في منافقين، فذهب بعض أهل التفسير إلى أنها نزلت في المنافقين، واستدلوا بأنها جاءت في سورة نزلت فيهم، فهي في سياق الآيات التي نزلت في المنافقين. ويحمل قوله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم، أي إيمانكم الذي أظهرتم، ظهر كفركم بعد الإيمان الذي كنتم تظهرون. وذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قوم كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد قولهم هذا، والآية محتملة، ويكون الإيمان المشار إليه في الآية إيمان حقيقي. إذا قلنا أنها نزلت في مؤمنين تكلموا بكلام لا ينبغي على سبيل الاستهزاء والهزل، فحكم الله عز وجل بكفرهم الكفر الحقيقي بعد الإيمان. وفيه دليل كما ذكر المصنف رحمه الله على هذه الفتنة العظيمة، وعلى أن الكفر قد يقع بكلمة واحدة، بل قد يقع بإشارة ويقع بفعل. وإن أشار واستهزأ بإشارته بنبي أو بقرآن عن طريق الهمز واللمس كفر والعياذ بالله. فلا يشترط في الكفر أن يكون باللسان، قد يكون بالفعل كأن يدوس على المصحف، قد يكون بالقول كما في هذا الباب، وقد يكون بالإشارة كأن يشير إشارة يفهم منها أنه يقصد الاستهزاء بشيء من الخمسة التي ذكرناها سابقا. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله، هذه ثلاثة من الأشياء التي ذكرناها، أبالله وآياته الشرعية والكونية ورسوله، ويلحق بذلك الدين والكتاب، لأن قوله وآياته يشتمل على الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. أما الاستهزاء بالكتاب المحرف الذي ينسب إلى الله عز وجل فلا يكون كفرا، لأنه ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث قتادة ولا قتادتي؟ وقتادة بالفتح لأنه ممنوع من الصرف. نعم. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا أرغب بطونا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال عنا الطريق نقطع به عنا الطريق عناء نقطع بالهمز. به عناء الطريق بدون همز بالهمز. نعم. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه. نعم. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث عن أربعة من الرواة، أحدهم صحابي وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من جلة الصحابة ومن أعظمهم عناية بالسنة وهم للمكثرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فابن عمر رضي الله عنه من أعظم الصحابة توقيرا للسنة وحفظا لها، وقد حضر هذه القصة. توفي رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة. روى ذكر المصنف هذا الحديث عنه وعن زيد بن أسلم وهو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو عبد الرحمن من التابعين، ومحمد بن كعب وهو القرظي، وأبوه ممن نجا في غزوة بني قريظة ممن لم ينبت، ثم أسلم وأسلم وابنه هذا من أيضا من التابعين، ومحمد بن كعب وقتادة بن دعامة السدوسي المفسر المشهور، وهو من صغار ومن أوساط التابعين ومن تلاميذ سعيد بن المسيب رحمه الله، توفي سنة 18 بعد 100، وهو من أوعية العلم وأحاديثه في دوام الإسلام المختلفة، وتفسيره معروف. وهذا الحديث محفوظ عن ابن عمر رضي الله عنه، رواه عنه ابن جرير في تفسيره بسنده، ورواه ابن أبي حاتم، وتفسيره أيضا من التفاسير المسندة بالرواية. وقوله رحمه الله دخل حديث بعضهم في بعض، هذه كأنها عبارة شيخ الإسلام رحمه الله، أي أنه جمع الحديث في سياق واحد، أخذ لفظا من هذا ولفظا من هذا ليستتم المعنى، وهو بهذا اللفظ قريب عن ابن عمر رضي الله عنه كما عند ابن جرير وعند ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليهما. ولئما قد يصنعون هذا في الأحاديث الطويلة كما صنع الزهري رحمه الله في حديث الإفك، فإنه يجمع من هنا ويجمع من هنا حتى يستقيم له الحديث إذا كان النقل من هنا ومن هناك كله عن صحابة أو كله عن ثقات. دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا اختلف في اسمه، لكنه قطعا ليس بابن أبي كما قال ابن القيم رحمه الله، لأن ابن أبي كان ممن تخلفوا، فإن هذه القصة كانت في غزوة تبوك. جاء قال رجل ما رأينا ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية، ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصفاتهم، فالمنافقون هم أكذب الناس. قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهم كالكفار من أكثر الناس أكلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الكافر لا يأكل في سبعة أمعاء. وهم من أجبل الناس، لو يجدون ملجأ أو مغارا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فوصفوا أشجع الناس وأعف الناس وأصدق الناس بأوصافهم القبيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أصدق الناس، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أحصلوا في سبيل الله الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بل قال الله في سياق غزوة تبوك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهم أهل الصدق وهم أهل العفة، وأين له سعة البطن عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، وقد كان يربط الحجر والحجرين على بطنه، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك، وأين له سعة البطن وقد كان يمر الهلال والهلالان لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. لكن هذه حالة المنافقين إلى اليوم، يستهزئون بالمؤمنين وبالصالحين على مثل هذا الوجه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ما رأينا مثل قرائنا، يعني علماء الصحابة، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وسائر القراء والعلماء من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا عند الأكل، ولا أكذب ألسنا عند المقال، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء، وكذبوا والله. فهم الذين يفرون عند اللقاء، وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم الذين فروا بثلث الجيش في غزوة أحد، وهم الذين يحسبون كل صيحة عليهم، وهم الذين كالخشب المسندة. لكن هذا من ابتلاء الله عز وجل لأوليائه الصالحين. فقال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: كذبت. وفي هذا دليل على إنكار المنكر والذب عن الصالحين والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وكتاب ربه سبحانه وتعالى. ولا يعد هذا من الغيبة للقدح فيهم والإنكار عليهم. كذلك الإخبار عن قولهم هذا لم يكن من الغيبة، بل هو من التحذير المأمور والنصيحة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه بكتاب الله عز وجل، كما في حديث التميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذم ليس بغيبة في سبتة متظلم ومعرف ومحذر، فالذي يحذر لأجل الإسلام ولأجل الشريعة ولأجل أولياء الله الصالحين لا يعد مغتابا. الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فقال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق. واتهمه بالنفاق بناء على ظاهر قوله. والمنافقون كانوا يخفون على الصحابة رضي الله عنهم، لكن الله أخبر أنهم يظهرون في لحن أقوالهم، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. فأقوالهم تدل عليهم، والبعرة تدل على البعير. فقد يستدل بقول القائل على أنه زنديق وعلى أنه منافق، لكن لا ترتب الأحكام عليه إلا على وفق السنن. لا يفتات المرء على القضاء ولا على الحاكم إذا سمع قولا لمنافق أو قرأ تغريدة له فاتهموا فيها بالنفاق، فإنه يحكم على هذا القول بأنه نفاق، وأن هذا القائل إن اعتقد ما يقول أنه منافق، ويجب أن يرتب عليه الحكم الشرعي، لكن من قبل الولاة. ولذلك عوف بن مالك قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل، فوجد الوحي قد سبقه، وفيه إشارة إلى سعة علمه سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه السماوات والأرض، حينما سمع التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها مع خفاء بعض قولها على عائشة، وهي لم يكن بينها وبينهما إلا سترة الحجرة. فجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال ابن عمر: فجاء هذا الرجل معتذرا، كحال المنافقين دائما، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل: لا تعتذروا، لا ينفع الاعتذار بعد الوقوع في الكفر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن توبة المنافق والزنديق لا تقبل قضاء، وأمره إلى الله عز وجل ديانة، إن صدق في توبته فهو كغيره من المشركين إن تابوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن من أظهر الزندقة لا تقبل توبته، ويقتل ردة إذا كفر بعد إيمانه. هذا المشهور عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. والقول الآخر أنها تقبل كسائر المرتدين، فإن ظهر منه ما يوجب عدم القبول من جهة استمراره في الاستهزاء، أو تكررت منه الزندقة، فإنها لا تقبل بعد ذلك، ويقتل بكل حال، وأمره إلى الله عز وجل. قال ابن عمر: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ركب ناقته مرتحلا من المكان الذي كان فيه، ويعتذر ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيه دليل على أن هذه الأقوال ولو كانت على سبيل الهزل أنها توجب الحكم بكفر قائلها، وأنه لا عذر له، وإنما يلزمه التوبة إلى الله عز وجل مما قال. وفيه التغليظ على أصحاب هذه الأقوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليه فما التفت إليه ببصره وما زاده على الآية، وهذا فيه نوع تعزير لهذا المنافق. وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل أمثال هؤلاء لأنهم جاءوا يعتذرون أولا، ولئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا كما ذكر ابن القيم كان في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وأما في بعده عليه الصلاة والسلام فمن أظهر النفاق يجب أن يرتب عليه أحكام الردة إذا اجتمعت شروط الحكم وانتفت موانعه ويقام حد الله عز وجل عليه. قال: ولقد رأيته متعلقا بنسعة، وهي الضفيرة التي تكون زماما للناقة أو تكون لشد رحلها، يتعلق بها ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقبل عذره. قال الله عز وجل في سياق الآيات إن نعفو عن طائفة، يعني بعض هؤلاء الذين كانوا يستمعون، أما الذين تكلموا فلم يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام، لكن من حضر كان شريكا لهم في الإثم، كان شريكا بمجرد حضوره لأنه سكت ولم ينكر. ولذا كانت هذه القصة منقبة لمن؟ لعوف بن مالك رضي الله عنه، ولم يكن منهم قطعا لأنه أنكر عليه وكذبه ونقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من حضر وضحك أو حضر وسكت فإنه شريك لهم بالإذن، كما قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. فالذي يشارك بالسكوت أو يشارك بالضحك هو كالمتكلم، كالمتكلم سواء في الحكم. فجاء بعض هؤلاء ومنهم مخشي ابن حمير الأشجعي، وقد يدل على تجرد عوف بن مالك فإنه أشجعي وهذا أشجعي، ومع ذلك تجرد لله عز وجل ولرسوله ولم يحابيه لأنه من قومه أو من جماعته بل أخبر عنه، فقيل أنه ممن قبل الله توبته وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد هذه القولة. قال وإنه وقد رأيت متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب، يعني تضرب في رجليه وهو يسعى خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على أن يتلو الآية ولا ينظر إليه إهانة وإعراضا عنه لأنه وقع في هذا المنكر العظيم. في هذه القصة وفي الآية دليل على خطورة الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا وللأسف يعني يقع من كثير ممن لا خلاق له سواء في المقالات أو في التغريدات أو في مجالس المزح والاستهزاء أو النكت، بعض النكت تتضمن شيء من الاستهزاء بشريعة أو بشعيرة من شعائر الإسلام، كل هذا قد يوجب الكفر. قد قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ورب كلمة لا يلقي لها العبد بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فيحضر الإنسان من الطرائف أو النكت التي يكون فيها ذكر لشعيرة من الشعائر أو لآية من الآيات الكونية أو آية من الآيات الشرعية، أو أن يضمن على سبيل الاقتباس الآية في نكتة من النكت وفيها نوع من الاستهزاء، فإن هذا قد يوجب الكفر والعياذ بالله والنفاق. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم التوحيد الخالص وأن يعيذنا من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله، وأن يرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وأهلي وأهليكم ولعموم المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يعذر، لأن الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله أو بكتابه لا يعذر الجاهل في هذا، لأن مثل هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. الاستهزاء بعامة الناس، الاستهزاء بالمجانين محرم في الشريعة، والعقول المستقيمة تنكر هذا، فكيف الاستهزاء بالرسل أو بالقرآن أو بالدين؟ فمثل هذا لا يعذر الجاهل ويحكم بكفره كالهازل ولا يقبل عذره، وأمر التوبة أمره إلى القضاء بالنسبة لأحكام الدنيا، وبالنسبة لأحكام الآخرة أمره إلى الله عز وجل إن كان صادقا أو كاذبا. فينبغي إذا لمن استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالكتاب أن يحكم بكفره وكفر وتكفير القول الذي تلفظ به، والما يرتب على هذا القول هذه مسألة أخرى مردها إلى الحاكم، والله تعالى أعلم. لكن يفرق كما ذكرنا بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالمتدين. إذا استهزى بمتدين لشخصه فهذا لا يكون كفرا، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إن قصد الاستهزاء بالسنة التي يطبقها هذا المتدين، فإذا قصد ذلك فإنه يحكم بكفره والعياذ بالله. الآية صريحة في قول نعفو عن طائفة نعذب طائفة بعد قبول توبتهم، يعذبون على قولهم هذا أو يعذبون العذاب الدائم لأنهم لم تقبل ولم يوفقهم الله عز وجل للتوبة النصوح، هذا محتمل. لكن من تاب صادقا، فاليهود معلوم أنهم يستهزئون بالله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا نوع من الاستهزاء، ومع ذلك إذا تابوا فبإجماع المسلمين أن توبتهم مقبولة وأنهم يدخلون في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فأمر التوبة الباطني إلى الله عز وجل، لكن بالنسبة لأحكام الدنيا فيها الخلاف الذي تقدم. كذلك من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف من جهة هل يسقط عنه حد الردة لو تاب أو لا. من العلماء من قال تسقط لأنه تاب، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر باستتابة المرتد وهو داخل في عموم المرتدين، ومنهم من قال لا تقبل لأنها حق، لأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنه عليه الصلاة والسلام أسقط حقه، فيجب أن نأخذ بحقه عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وإن صدقت توبته فمآله في الآخرة إلى الله عز وجل. نعم، هذا نوع من الاقتباس والاستئناس بالكتاب، ليس من الاستهزاء، لكنه خلاف الأولى. إذا كتب على بيت داره ادخلوها بسلام آمنين فهو كاذب، هذا البيت ليس هو الجنة. لكن قصد أن من دخل بيته فهو آمن، كما قال عليه الصلاة والسلام من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، واستانس بهذه الآية، فهذا لم يفعلها على سبيل الاستهزاء، وإنما فعلها على سبيل التعظيم لهذه الآية والاستئناس بها، لكنه لا شك أنه خلاف الأولى، والله أعلم. آمين وإياك. نعم. ليس آية وإنما هو حديث، أقضاكم عمر، أقضاكم عمر، وجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه قال أقضاكم علي، وأقضاكم فيها إضافة، وفيها الإضافة هذه تقتضي الإطلاق، فهو ليس بعد قضائه قضاء، لكن هذا فيه تقييد بالصحابة رضي الله عنهم أو بمن كان مع علي رضي الله عنه، فإنه قال أقضاكم، فالخطاب للحاضرين أو لمن في الذهن، بخلاف قاضي القضاة فإن فيه نوع من العموم والاستغراق، ففرق بين هذا وهذا. فالتسمي بهذا الاسم خلاف الأولى، وقد شاع في من القرن الرابع الهجري في الدولة الإسلامية اشتهر هذا قاضي قضاة، لكن إذا قيد ببلد فالأمر أهون. المصنف رحمه الله ليس في قاضي قضاة نص، وإنما بناه على الحديث، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فبنى هذا على هذا، واستأنس بقول سفيان رضي الله عنه ورحمه كقولهم شاه شاه سلطان السلاطين، وهذه الألفاظ التي فيها تفخيم وإطراء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه عليه الصلاة والسلام، وهو أهل للمدح، قد مدحه ربه وهو غني عن مدح الخلق، لكنه أهل لأن يمدح صلوات ربي وسلامه عليه وبأبي هو وأمي، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فغيره من باب أولى أن يحتاط في المخاطبة وفي التبجيل والتعظيم، وهذا يحصل في كثير من الصالحين عند التقديم للعلماء والتعريف بهم، يذكرون أوصافا لا تليق مهما كان هؤلاء بلغوا من العلم والمجد والبلاء في الإسلام، لكن لكنهم لا يقرون بهذا. وأولياء الله منهم هم أبعد الناس عن هذه الألفاظ، بخلاف المتعالمين فإنهم يتشبثون بهذه، ويكتب على كتابه تأليف العلامة فلان ابن فلان المحقق الكبير العلامة، هذا نوع من السفه، وهو من أبعد الناس عن هذه العلم. يعني رأينا هذا يكتب كتاب وفيه من الجهل ما الله به عليم، ويكتب العلامة فلان. العلامة صيغة مبالغة تجوز، لكن ليس من الأدب أن يصف الإنسان بها نفسه، يترك غيره يصفونها بها. والعلامة يعني كلمة ليست بالسهلة، يعني موسوعة في العلوم، في سائر العلوم. وهذا تجد عنده حتى في هذا الكتاب من الأخطاء النحوية، أين العلامة؟ وهذا يقع أحيانا من بعض الذي إذا فيهم يعني نوع من العلو النفسي. وأولياء الله عز وجل لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والناس أربعة، منهم من يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهؤلاء من الطغاة وأهل الشهوات يريدون العلو مع الفساد، ومنهم من يريد علوا ولا يريد فسادا، وهذا كثير في الصالحين، يريد العلو لكنه لا يريد الفساد، لا يحب الفساد. ومنهم من لا يريد علوا ولا فسادا، وهؤلاء هم الخلص. ومنهم من يريد فسادا ولا علوا، وهؤلاء هم أهل الشهوات. ذكر هذا شيخ الإسلام، لكن لا أدري أين ذكره من كتبه رحمة الله تعالى عليه. فالمؤمن لا يريد علوا ولا يريد فسادا، بل يجعل نفسه في غمرات الناس ويتواضع لله عز وجل، وإذا علم الله صدق قلبه وإخلاصه وتوجهه له رفعه، فالله عز وجل هو الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. إذا قصد هذا دخل في الإثم، إذا أعاد تغريدة فيها استهزاء بالدين وقصد نشرها مع الاستهزاء فهو مثل القائل، لكن إن قصد إعادتها لينكر على قائلها فلا يدخل في الحكم، لكنه فعل فعلا خلاف الأولى. الأولى ألا يفعل هذا، لأنه يشهر مثل هذه الأقوال الرخيصة. قد قال بعض السلف أميتوها، روي هذا عن عمر رضي الله عنه، فإذا ترك هؤلاء وتركت جهالاتهم ماتت. أما إذا تداعى الصالحون لإنكارها فإنهم ينفخون فيهم ويشهرونهم للناس. فالأولى الإعراض عن شبهات الملحدين وعدم نشر حساباتهم، ففيها مفاسد، منها أن ضعيف الإيمان قد يطلع عليها فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ومنها أن هؤلاء يطربون لهذا التداول الكثير لكلامهم، يطربون لهذا، فترك الالتفات إليهم هو من باب أولى، كما قال ابن عمر رضي الله عنه ما يزيده عليه ولا يلتفت إليه، مثل هؤلاء هم من سقط المتاع، لا يلتفت إليهم ولا تشهر أقوالهم، وسيموتون وتموت معهم. كم من أناس تكلموا في الدين وتكلموا في الرسول وتكلموا في الصالحين ماتوا ولم يبق لهم ذكر. من الذين تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هم الآن؟ يعني لو سألتكم من يعرف اسم أبي جهل؟ قليل جدا من يعرفه، أو يعرف اسم أبي لهب الذي قال تبت يداك ألي هذا جمعتنا. الذين وضعوا الصلاة على ظهري عليه الصلاة والسلام أين هم اليوم؟ بخلافه عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك. فالمآذن تضج في كل دقيقة في أصقاع الأرض بالأذان، لا تكاد مأذنة تقطع الأذان إلا بدت المأذنة بعدها، من أقصى الشرق في اليابان إلى أقصى الغرب في أمريكا. ورفعنا ذاك ذكرك، وشق له من اسمه كي يجل له فذ العرش محمود وهذا محمد. فالذي يرفعه الله عز وجل لا يخفضه الناس، ولو اجتمع على العبد من بأقطارها، ومن وضعه الله والله لا يرفعه الخلق، لو اجتمعوا كلهم على أن يرفعوه ولم يأذن الله عز وجل في رفعته لن يرتفع ولا قيد أنمله. وإن ظهر عند بعض الجهال أنه ارتفع، فهذه الرفعة كرفعة الدخان، بخلاف المتواضع. المتواضع كالنجم الذي يظهر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع. فالعالم والمخلص لله عز وجل يعلو ويتطامن مع الناس وقريب من من من أخذهم وعطائهم، لكنه في قلوبهم في غاية الرفعة والمكانة. والمتكبر لا، كالدخان يراه الناس فوق لكنه كالهباء المنثور، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فنصيحتي ألا تشهر تغريدات هؤلاء ولا المقالات حتى على سبيل الرد، فليس كل أحد يرد عليه، ليس كل أحد يرد عليه، إلا إنسان انتشرت شبهته وخيف أن تؤثر على الناس فيتصدى له أحد أصغر طلاب العلم، حتى أيضا الكبار لا يتصدون لمثل هؤلاء لأنهم يفرحون إذا رد عليه العالم الفلاني أو العالم الفلاني، فرح واغتبط بهذا وتمادى في غيه حتى يرد عليه مرة أخرى ويفاخر بهذا عند الناس. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابرهم وأن يكف شرهم عن الإسلام وعن المسلمين. نعم. ما أحسن هذا في حديث أبي شريح، يعني ما أحسن فعلك هذا وهو الإصلاح، لأنه استحسن الحكم. فأبو شريح لم يكن يحكم بشريعة، لأن هذا الفعل مضاف إلى الجاهلية، إلى حاله مع قومه في الجاهلية. قال كنت أحكم، كان يأتيني قومي فأحكم بينهم فيرضى كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، لأن فيه قطعا للخصومة، وهذا فعل حسن. ولذلك المصلح إذا أصلح بين الناس ولو لم يخلص لله عز وجل كان فعله حسنا ولو لم يكن مخلصا، لكن لو أخلص فيه وابتغى وجه الله كان أجره أعظم. ولذا قال عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، ومن أحسن، لا خير في كثير من نجواهم إلا واستثنى، ففي الإصلاح بين الناس خير وإن لم يكن مخلصا، لكن من أخلص ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأمور التي نفعها متعدي يوجر العبد عليها حتى لو لم يكن له فيها نية أو أراد بها العلو. أصلح بين اثنين ليس له نية خالصة في هذا الإصلاح، لكنه أراد قطع الخصوم بين هذين الاثنين وأن يذكره الناس أنه من المصلحين، فهذا حسن منه. لكن الأحسن أن يبتغي بعمل هذا وجه الله عز وجل، فأجره لا يكمل إلا بمثل هذه النية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لصالح القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.